كل السهم. بري السهم ده عايز دقه بقى. فبقول انا بس مخلب، انا خلقت وبرأت يعني علشان اعدكم الاعداد المناسب لمهمتكم في الحياه. وما دمت انا الذي برأتكم وانتم اتخذتم الها هو العجل غيري، لا يمكن ان يكون التوبه عن هذا الذنب اشرعها لكم توبه صحيحه، وتشريعي ان تتوبوا وتشريعي كفاره على ذنبكم لون من العفو، والا فكان من الممكن الا اشرع وان اخذ اخذ عزيز مقتدر. ولكن شرع ما هو؟ ان فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. لان الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. اول حاجة كده انا عايز الحياة بقى الايه اللي انا وهبتها لك، علشان يبقى خلصين الحياة وهبتها لك حولك انت اللي تقتل نفسك. اقتلوا انفسكم يعني ليقتل بعضكم ايه بعض. وفعلا لما استفضعوا العملية وجالهم المنهج وجالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا ان الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا امامه وجد الواحد يجد اخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم، فاصبحت الوان الحياء تعتريهم في انهم يمدوا ايديهم ليقتلوا. فرحمهم الله بان بعث ضبابا يقتلهم عشان ما نؤخذ بالايه بعين الحياة يشوف قدامه لا ما تخدش الحياة. فبعث الله ايه الى ان استحر القتل وقتل منهم 70,000 الى ان موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب. فانهى الله هذه ايه هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى، وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم. أن تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله، وده برضه ممكن أن يحتمله المعنى، ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه قتل وقتل وحق. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من الكفارة وهي القتل شرع له القتل، جاءت له لحظة تيقن فيها أنه لا إله إلا الله. ولو كان حيبقى الأمر بأنه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد ثاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف. يبقى كونه يقدم نفسه عشان ينقتل يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الالهه اللي كانت في راسه والاشياء اللي كانت في دماغه انتهت، والا لو كان لها بقيه من حق في ذاته لقال تمرد. ما تمردش ليه؟ مع ان المطلوب اقصى الوان الكفاره وهو ان يقتل ايه؟ وهو ان يقتل نفسه. بيقول لك انه ساعه تاتي امور الشده يذهب هباء كل ما يدعى غير الله، وبعد ذلك لا يخضع الإنسان إيه؟ نفسه. إذن فقوله فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم خلقا مسوى وقد كفرتم به وعبدتم العجل، فالذي كفرتم به وهو واهب الحياة يطلب منكم أن تردوا إليه هذه الإيه؟ هذه الحياة. وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الآخرة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يبقى تاب الأولانية شرع لكم الكفارة، وتاب الثانية بعد ما نفذتم يبقى انتهت الإيه؟ انتهت العملية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لون من اللجاج في بني إسرائيل، ولون من العناد، ولون من السلك، ولون من المادية في الأشياء. لا يؤمنون إلا بالأشياء إيه؟

كيف تتصور ان نعيما كلما تاخذ منه ينبت مكان ما اخذت عشان يفضل تليه؟ الله. اذن فالمقاييس هناك غير المقاييس هنا، فلا تنقل مقاييس يوم القيامه الى مقاييس ايه؟ الى مقاييس الدنيا. انت معد الان اعداد بحيث لا تستطيع ان ترى الحق، وتعد في الاخره اعداد بحيث يتجلى عليك الحق. وهذا ايضا من النعيم الذي ناخذه، انت الان تعيش في اثار الله واثار قدرته، وغدا تعايشه ان كنت اهلا للقرب عيشه الرائي، عيشه الحاضر، عيشه الناظر. والا فانت تعيش الان في اثار الله، ولكنك تعيش في الاخره باثار الله الباقيه وبذاته التي ليس كمثلها شيء. يبقى اذا لازم تخلل هناك ايه؟ خلل هناك امل. اما الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحكم الامر في هذه القضيه حتما يوقف العقول عند حدها. وقلنا ان العقل له وسيله وله حدود، والعين لها هي وسيله ولها حدود. البشر الان يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر. خلينا نشوفه ولا لا؟ والشيء البعيد قوي خلينا نشوفه بالايه؟ بالتلسكوب. اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء، وفيه تلسكوب ايه؟ لان الشيء يختفي. لماذا؟ كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا، الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطه، او ترى الرجل الطويل زي الطفل. كل ما يتمشي كده تلاشى تلاشى تلاشى. ليه ما تلاشاش هو؟ وانما البعد هو اللي اذا. فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد، واستطاع الانسان وهو من خلق الله ان يجد به جهازا يشوف بالشيء الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالايه؟ بالعين المجردة. فإذا كان ذلك عمل الإنسان أمده بأشياء وإن كانت منفصلة عن ذاتك، يبقى في الآخرة يمدك الله بأشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن تراه. إذن فوجود أشياء لم تكن مرئية فرؤيت، وأشياء لم تكن مدركة فأدركت بوسائل البشر تقرب لنا أننا في الآخرة سنعد إعدادا. إذا كان إعداد البشر عمل هذا، يبقى إعداد خالق البشر إيه؟ يبقى يخلي لي ذاتية. وقلنا كمان أن الإنسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب إلى طبيب العيون، وبعد ذلك يقول له لا أنا أجيب لك نظارة، النظارة دي نظارة بعد أو زي ما بيقول نظارة مسافة. إذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف. واحد ثاني طبيب ثاني أبهر منه يقول له ليه أنا أقدر أعمل لك في عينك نفسك عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة؟ يبقى دوك أعانه بآلة ودي أعانه بذاتية في العين. فإذا كان ذلك هو البشر مع البشر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا إعداد عشان إيه؟ نبقى نتمتع بالنظر إلى إيه؟ إلى وجه. لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى، أرني أنظر إليه، يعني أنا مخلوق على هيئة لا تمكنني من أن أراك، فإن أريتني أنت أقدر أنظر. إذن فالعجز جاي من ناحية إيه؟ من ناحية البشر. إن ترني أنظر إليه، فالله حسمها حتما وقال أنا إيه؟ انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ تراني. فلما تجلى ربه للجبل، إذن فلله تجل، ولا إيه؟ إذن فلله تجل، وتجلى على خلق هو الايه؟ هو الجبل. ما دام لله تجل يبقى الله يتجلى، وعلى خلق هو الجبل. لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابه والقوه والتماسك وبيضرب به المثل صامد كالجبل وراء الى اخره، ايه اللي حصل للجبل؟ جعله دكا، فكانه يقول له انا لم اظن عليك بغيا، ولكنك رحمتك بأن ما تجلش إليك.

ويمكن الخير ما يجيش النهارده. احنا عايزين حاجه تبقى ايه ملكينها كده وعاملينها احنا باذنك مما تنبت الارض. فكأن ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه، ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما ياكلون، وكأن ثقتهم بعطاء الله ثقه غير موصوله، لان لو ثقتهم بالله موصوله يقول الذي رزقنا الان لا يضيعنا مثلا، انما اقول لك لا يمكن ما تجيش. وهل هي تاتي بذاتها ولا ماتي بها؟ اذن فالكلام معها لا كلام، وانما كلامنا في الاتي بها. وما دام ربنا هو اللي منزل المنة وليه والسلام يبقى ما يصح. ولذلك هيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على ايه؟ على طعام واحد، على طعام واحد، يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده. اوعى طعام واحد دي ان تفتكر ان يعني صبناه المن طعام والسلوى طعام، يبقى طعام واحد طعامين. تقول لا، انما بتيجي وجبه واحده ولا لا؟ افرض ان فيه بقى مثلا لاهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوا اصناف منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا، وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعام واحد كده احنا مع انه الوان ايه متعدده. يبقى معنى طعام واحد يعني ايه؟ يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه متعدده الالوان، انما هي بتاعه كل ايه بتاعه كل يوم. اذا فما تقولش اذا برضو دي في حكايه لما تستني وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه استعينوا بالصبر والايه او الصلاه، وانها مش وانهم الحق سبحانه وتعالى قال اهدت عن نفسه اعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون سعد. بقى بعد ما عملوا هذه الاعمال وبعد ذلك يعاملهم الله هذه المعامله، دي معامله ايه؟ معامله تواب، معامله رحيم، معامله منعم، معامله ناس يريد ان يحملهم على منهج الله، ولكن هم ربنا بيعدد دي لهم ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه. فهو يريد حين يذكر ذلك ان لا تقع امه محمد فيما وقع فيه بنو اسرائيل. يبقى اذا نادي المال والا بيقول لنا حدود التاريخ، لا ده عبره، وعبره لمين؟ لقد كان في قصصهم عبره لاولي ايه يقول الألباب. فبيدينا كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا، هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي ثلاث مرات وأنتم ظالمون الأولى كده، وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم، وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسكم. يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم. وبعد ذلك جاءت الآية ألف ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص؟ قولك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غيري، لأن العبد إنه ظلمتك وظلمت فلان. يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. فيه مرة يجي رغدا حيث شئتم، كما تسمع كده رغدا حيث شئتم، ومرة حيث شئتم إيه؟ كلمة حيث شئتم دي تدل على إن عندك ألوان إيه؟ ألوان كتير، ورغدا يعني خصب كتير. إذا دبكها في الأصناف ودي في الكميات للصنف الواحد. يبقى في اصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعه ما يقول لك كلوا رغدا افهم ان المخاطب نوعين. ساعه الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده الخطب فيه نقول له الوان متعدده لان من اخطب تخير، انما الجعان ده ايه عايز اي حاجه. يبقى مره يقدم حيث شئتم للمتبرج للي ايه بيتبرد، يقدم حيث ايه قدامك الوان كتير ما عجبكش ده عجبك، انما الثاني ما بيتبردش. يبقى اذا هو يخاطب صنفين، واحد شبعان

قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد، فاحسب أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مكسورة، ما بيقولكش اعف فاحلق عينيك له واعف تتبعه. ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس، ويبقى ده في خير، ما تحتكش سبيل الخير فيه وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يتبع، يقول لك ما دام انفضاع. لكن طالما انه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقيه ايه؟ بقيه خير وبقيه حياه، فان هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يفجر وخلاص يقول لك انا خايف على ايه بقى. ولذلك اللي يقول لك ده انا ارباب توابت، يعني ايه ارباب ثواب؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي بنعمل وخلاص، وحوش المجتمع كله بهذه المساله. يبقى ليس من مصلحه احد اننا نفضح ما امكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل اسوه سيئه في المجتمع، الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. لان الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا ايه؟ قال لك عمل كذا، والصغير يستسمع اذنه ان عمل ويشوف انه عمل. لكن لما تكون مكسوره يبقى حسب الانسان مش اسوه السلوك في القبيح، لا حسب الانسان تحديث نفسه هو بالقبيح. وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس برضه نحافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه، ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم ايه خطاياكم وسنزيد المحسنين، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه المحسنين. انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده. قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا، فما هي الزياده؟ قال رؤية ربهم يوم القيامة. أسأل الله أن يجمعنا بكم في القريب العاجل لنتم ما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله.